الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه لمن دواعي سرورنا في هذا اليوم المبارك أن يكون معنا فضيلة عبر الهاتف فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد الله بن حسين النجمي حفظه الله ورعاه في محاضرة بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وذلك ضمن اللقاءات السلفية المغربية والتي ثبت إليكم وعبر الهواء مباشرة عبر إذاعة طلاب العلم الشرعي حرسها الله وزادها من فضله وتوفيقه. ونشكر لفضيلة شيخنا ووالدنا إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فليتفضل فضيلة شيخنا مشكورا مأجورا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن ألتقي معكم في هذه الكلمة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخوانا الكرام، إن هذا الموضوع موضوع مهم، وهو ما يتعلق بمنهج منهج الأنبياء دعوة الله عز وجل. لا بد على الدعاة إلى الله أن يعرفوا هذا المنهج العظيم من أجل أن يكتفوا أثر الأنبياء الكرام ويسيروا نهجهم ويسلكوا طريقتهم، لأن الله سبحانه أمر أن نتأسى بهم، وقال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده في الأنبياء العظام، أن يقتدي بالأنبياء وتأسى بهم وسير على طريقتهم ومنهجهم. وقال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذي معه. إلا بأن نتأسى بأنبياء الله وأن نسير على نهجهم وأن نسلك طريقتهم، وهذا يوجب علينا أن ندرس منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف دعوا إلى الله لأن الدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي أعظم المهمات التي بعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكلف بها كان قل هذه استجيبي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله تسبق القتال في سبيل الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الكفار إلى الله قبل أن يقاتلهم، وكان يوصي قواده وجيوشه وسراياه أن يبدأوا عدوهم بالدعوة قبل القتال، فإن استجابوا قبلوا منهم وإلا قاتلوهم. والدعوة إلى الله في هذا الزمان اشتد الحاجة إليها بسبب كثرة التضليل والإلحاد ونشاط دعاة الشر والفساد والإلحية ودعاة أهل البدع والأهواء والضلالات واستخدامهم الوسائل، وأخطر من ذلك الفرق التي تنتمي وتتسمى بالإسلام وهي تكيد للإسلام من داخله للتشكيك في أصوله ومعاداة السنة وأهلها ونشر البدع والخرافات وبغض الصحابة والابتعاد عن عقيدة السلف، فأصبح المسلمون مهددين من الداخل والخارج مما يتطلب على دعاة التوحيد والسنة مضاعفة الجهود لمقاومة هذه الجيوش الزاحفة على الإسلام وأهله لرد كيدهم في نحورهم وتبصير المسلمين وبيان كيدهم. وعندما ينتبه دعاة التوحيد والسنة لصد هذا الهجوم فإن النصر بإذن الله سيكون حليفهم، فإن معهم الحق. الله تعالى يقول فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الله تعالى يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والأنبياء الكرام بدأوا في دعوتهم بالدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. إذا كل الأنبياء جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله وإستحباب الله عز وجل. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال له: إنك تأتي قوما لأهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية إلى أن يوحد الله، إلى أن يوحد الله، تعويذ من هذا أن أساس الدعوة وأول ما يجب البدء به الدعوة إلى توحيد الله. ولهذا قال الخطابي رحمه الله يؤخذ من حديث ابن عباس: الإجاعة الأهم فالأهم. أي دعوة لا تبدأ بالتوحيد ولا ترتل على التوحيد هي دعوة على غير منهاج النبوة. ولهذا الدعوات المقرنة السنة والجماعة الإخوانية والتبليغية وما تفرع عنها عن الإخوانية من سرورية وقطبية داعش نصرة قاعدة وغيرها من هذه الدعوات القاتلة المناهج الفاسدة لما تركت منهج الأنبياء في الدعوة قلت وانحرفت عن صراط الله المستقيم وعن المنهج الطويل. والأمة بحاجة إلى هذا النهج الشديد إلى هذا الطريق القوي. لهذا يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس الخافي على كل من له أدنى علم أو بصيرة. يقول الشيخ ابن باز: أن العالم الإسلامي اليوم، أن العالم كله من أشد الحاجة إلى الدعوة الواضحة الجلية التي تشرح للناس حقيقة الإسلام وتوضح لهم أحكامه ومحاسنه. ولذلك يتضح لكل مسلم طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات، وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليها وفي أشد الضرورة إلى ذلك. الواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا دعوة الله وأن يصبروا على ذلك وأن تكون دعوتهم نابعة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. والله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمنهج الأنبياء سلوك الصراط المستقيم كما قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الأنعم عليهم؟ قال الله سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالناس بحاجة إلى الدعوة إلى سلوك الصراط المستقيم الذي في أساسها الدعوة إلى توحيد الله، لأنه لا تصح أي عبادة إذا لم تبنى على التوحيد، لا تصح لا صلاة لا صيام لا حج ولا غيرها إذا لم تبنى على التوحيد. فيجب العناية بهذا الأصل الأصيل وهو العناية بتوحيد الله، ومنزلة الدعوة منزلة رفيعة، كما قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في هذه الآية التنويه بالدعاء والثناء عليهم، وأنه لا أحد أحسن قولا منهم، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم أتباعهم على حسب مراتبهم في الدعوة والعمل والفضل. فأنت يا عبد الله يكفيك شرفا أن تكون من أتباع الرسل، من أتباع الرسل. قل هذه سبيلي طريقتي في الدعوة، أدعو إلى الله دعوة إلى توحيد الله، دعوة خالصة لله، أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم. طريقة الأنبياء أن تكون الدعوة على علم وبصيرة وحجة بيان، ليس على جهل كحال الدعوات المنحرفة المضلة الذين لا يعتنون بالعلم بل يدعون على جهل وضلال، لا يرجعون إلى علماء السنة وإلى أهل السنة منهج الأنبياء. فما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة وهي الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق الداحضة للباطل، وقيل الكتاب والسنة، والموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة. وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. منهج الأنبياء تبليغ دين الله عز وجل وشريعة الله. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا، وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. لهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: على جميع القادرين من العلماء والدعاة إلى الله الدعوة إلى الله عز وجل حتى يصل البلاغ إلى العالم كافة في جميع أنحاء المعمورة، إلى أن قال رحمه الله: وهذا البلاغ وهذا هو البلاغ الذي أمر الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، وهكذا الرسل جميعا عليهم البلاغ صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أتباع الرسل أن يبلغوا دين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو عني الآية. وكان إذا خطأ صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الشاهد الغائب، ورب مبلغ أوعى من سامع. فيجب علينا أن نقوم بهذه الدعوة العظيمة، الدعوة إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، على منهج السلف الصالح. ندعو إلى توحيد الله، نبين للناس التوحيد، نحذرهم من الشرك في الخطب والمحاضرات وفي الدروس، نشرح عن كتب العقيدة والقرآن من أوله إلى آخره توحيد، وبيان لفضل التوحيد وعاقبة الموحدين، وتحذير من الشرك وبيان لعاقبة المشركين، وبين لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا طريق للجنة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، القائل وهذا الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن أطاعني فقد أبى. نحذر الأمة من البدع المضلة والأحزاب الدخيلة والمناهج المنحرفة التي انحرفت عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. نعلم الناس أحكام الشريعة من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة وصوم ونحو ذلك. نعلم الأمة الأخلاق الرفيعة والآداب السامية، وعلى الداعي إلى الله أن يرجع إلى علماء السنة ويسألهم ويأخذ العلم على أيديهم حتى يأخذ الله على بصيرة. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة فليعلم أولا وليزاحم ركب العلماء قبل أن يرأس، فيدعو بحجة ودليل ويدري كيف السير في ذلك السبيل، فإن الصناعة لا يعرفها إلا من يعاينها، والعلوم لا يدريها إلا من أخذها عن أهلها وصحب راويها. على الداعي إلى الله أن يحذر من أن يخالف فعله قوله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا الاستفهام للتقريح والتوبيخ، أي لما تقولون من الخير ما لا تفعلون، كما قال الشوكاني رحمه الله. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله: كيف نثق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به. أنا ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاهم بمطاريق، قلت من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم قال الحديث رواه أبي شيبة والإمام أحمد وابن حبان وصححه الألباني رحمه الله. الطبراني في الكبير وصححه الألباني عن جندب بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراد يعيل الناس ويحرق نفسه. الداعي إلى الله عليه أن يحذر من التعصب الذميم والتحسد الخفيف كما سبق، يكون منتميا لمنهج السلف الصالح ولعقيدة أهل السنة والجماعة. على الدعاة إلى الله أن يحذروا من أن يبدأوا دعوتهم بغير ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مفتاح التوحيد مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوات الرسل. قال الشيخ صالح الفوزان وصفه الله: والدعوة إلى العقيدة الإسلامية هي فاتحة دعوة الرسل جميعا، فلم يكن يبدأ بشيء قبلها، إلى أن قال وصفه الله: وهذا ما يدلنا دلالة واضحة على خطأ بعض الجماعات المعاصرة التي تنتمي للدعوة وهي لا تهتم بالعقيدة، إنما تركز على أمور جانبية أخلاقية وسلوكية، وهي ترى كثيرا من الناس يمارسون الشرك الأكبر حول الأضرحة المبنية على القبور في بعض ديار الإسلام، ولا تنكر ذلك ولا تنهى عنه الداعي يسير على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البدء بالعقيدة والحرص على اتباع السنة حتى تكون الدعوة سليمة، ويحذر من الأساليب المبتدعة المحدثة من الدعوة إلى مظاهرات وسيرات أو نحو ذلك، إن هذا الأساليب المبتدعة ليست هذه الأنشاء. تقريبا صلى الله عليه وسلم كان في مكة مأمور بكف اليد مع ما يعانيه من البلاء في مكة. قال سماحة الشيخ ابن باز: فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله. أو صارت القنافل والظلم والعدوان والمضاربات. ويلحق في هذا الباب يقول الشيخ رحمه الله ما يفعله بعض الناس في المظاهرات التي تسبب شرا عظيما على الدعاة. المسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة. الطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات التي هي أحسن، أنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة لا بالعنف والمظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم أكل في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم. ولا شك أن هذا الأسلوب يغض الدعوة والدعاة ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء الكبار على معاداتها ومضادتها. كل ممكن منهم. فكون الداعي يقول الشيخ رحمه الله الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقها أو يقضي عليها. فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الله يا إخوة، العناية بهذا المنهج العظيم وبهذا الطريق القويم حتى تكون الدعوة نافعة، فيجب أن تكون مخلصا لله في دعوتك، مخلصا لله في دعوتك لله، لأن الدعوة إلى الله عبادة. يجب أن تكون الدعوة على علم كما سبق، أن تكون حليما في دعوتك، رفيقا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. يأتي من يأخذ بتلابيبه ويقول يا محمد أعطي من مال الله الذي أعطاك، ليس من مال أبيك ولا أمك، حتى يؤثر ذلك على عاتقه صلى الله عليه وسلم سيعطيه، يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه، يكون صبورا في دعوته. كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله فقد جاءك من نبأ المرسلين. تكون صبورا في الدعوة واصبر على ما يقولون، اصبر لحق ربك، اصبر كما صبر العبد من الرسل. الداعي عليه أن يواظب الله تعالى في السر والعلن. الداعي يتدرج مع المدعوين فيعلمهم صغار العلم قبل كباره. كذلك عدم الإطالة لئلا يمل الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الناس في الموعظة مخافة السآمة. الداعي يكون متواضعا، كما قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يكون رفيقا لينا معهم، يكون رفيقا كما قال صلى الله عليه وسلم الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. كذلك عادلا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المكتفين نهج الأنبياء الكرام. كذلك على الداعي أن يحذر من الإعجاب بنفسه، وأن يحذر في حب الظهور، وأن يحرص على هداية الخلق. نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء فضيلة شيخنا ووالدنا على ما قدمتم، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة. شيخنا الحبيب نستأذنكم في بعض الأسئلة، نفع الله بكم. الله سؤال أو سؤالين في الموضوع لا بأس من باب المذاكرة. طيب شيخ، السؤال الأول يقول السائل: يقرر البعض بأنه لا ينبغي تحذير العوام من أعيان مبتدعة لأنهم لا يقبلون الكلام فيهم وإنما نتدرج معهم في تعلم السنة والبدعة، فإذا أدركوا ذلك ذكرنا لهم الأسماء، فهل هذا التقرير صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأيان السنة والتوحيد أمر مطلوب، وكذلك التحليل من البدع وأحشاء أمر مطلوب، لأن هذه البدع هذه الضلالات هناك من يدعو لها، ولهم أشرطة ولهم كتب ولهم مواقع ولهم منابر يدعون إلى هذه البدع لهذه الضلالات، ولهم تأثير وتشويش على الناس. فنعم نحذر من البدع من الضلالات ونبين السنة، لكن في المقابل حذر من أهل البدع، من رؤوس أهل البدع ومن دعاة البدع والضلالات، لأن هؤلاء يفتنون الناس، وقد يكون لهم حسن أسلوب ومقال يؤثر على الناس، لكن إذا أردت أن تحذر فلا بد أن يكون مبني على العلم، يكون إذا عرفت لشخص يدعو إلى بدعة وضلالة يكون بيانك وتحذيرك مبني على العلم وعلى الحجة والبرهان. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. السؤال الأخير: في مساجدنا يقل جدا وجود خطباء الجمعة يستفيد منه الناس ويربط الناس بمنهج السلف، إلا أنه يوجد بعض أهل البدع من يكون عنده أسلوب قوي في إلقاء ويتكلم عن منهج السلف ويدعو إليه، ولكن بين الفينة والأخرى يبث بعض الشبه، فهل نحضر خطبه أو نعتزله؟ بارك الله فيكم. هم من أهل الإلهيات والبدع؟ نعم شيخنا، بعضهم من أهل نعم. العلم. نعم بعضهم من أهل الحزبيات والبدع. لا يعني أنا أنصح طالب العلم صاحب السنة أن يحضر عند أهل خطباء السنة، لأن صاحب البدع أصحاب الحزبيات لا بد أن يدخل في خطبه ما يدعو إلى حزبيته أو يميع بعض القضايا، فهم أصحاب لسن وتأثير، يجب الحذر من الحضور لهم والاستماع إليه، إذا كان هناك مكان ومندوحة أن تحضر لأهل السنة فأحضر لأهل السنة، تحضر لأهل السنة خير من أن تحضر عند أهل الهوى والبدع. نعم وحياكم شيخنا، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم، ونشكركم شيخنا إتاحتكم لنا هذه الفرصة. حياكم الله. نعم شيخنا بارك الله فيكم، يبلغ إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.